بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ، وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه، ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار، فلكل منهما الفسق. ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض، وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز، ولا يجبر أحدهما على ذلك. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفذة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر، اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، وهو 8 أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع. يثبت خيار المجلس في البيع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع. هذه المسألة إذا شرط البراءة من كل عيب هل يبرأ أو لا؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون هذا الإبراء قبل العقد، يعني إذا اشترط البراءة من كل عيب قبل العقد فإنه لا يصح هذا الشرط ولا يبرأ. لماذا؟ لأن المشتري لم يملك المبيع بعد حتى يبرئ. المشتري ما ملك البيع إلى الآن، فكيف يتبرع بشيء لا يملكه؟ هذا القسم الأول، أن يكون قبل البيع، يعني قبل العقد. القسم الثاني أن يكون بعد العقد. فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يعلم البائع العيب فهنا لا يبرأ. أن يعلم البائع العيب فلا يبرأ. يعني مثل باع السيارة ثم قال له، وقولنا بعد العقد يعني بعد تمام البيع، هذا المراد بعد تمام البيع، وليس المعنى بعد العقد يوم ويومين، لا، المراد يعني تم العقد، تم البيع، هذا المعنى. القسم الأول أن يعلم العيب فهنا لا يبرأ. يعني مثلا إنسان باع سيارة ويعلم أن مثلا الماكينة فيها خربانة، ثم قال: أبيعك السيارة، بعتك بشرط أن أبرأ من العيب إذا كان في الماكينة، كان هناك عيب في السيارة أنا أبرأ منه. عموما إذا كان في السيارة عيب هنا لا يبرأ. لماذا؟ هل لأنه يعلم العيب؟ لأنه يعلم العيب. القسم الثاني أن لا يعلم العيب، يعني اشترى السيارة ثم قال البائع: بشرط أن أبرأ من كل عيب. قال البائع: المشتري أبرأتك من كل عيب. والبائع لا يعلم أن هناك عيب، لا يعلم. يبرأ ولا يبرأ؟ هنا يبرأ، لأن المشتري ملك المبيع وأسقط حقه، المشتري ملك المبيع وأسقط حقه في خيار العيب. في خيار العيب، ها واضح لا؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يقول إذا كان يعلم العيب لا يصح الإبراء لا قبل العقد ولا بعده. إذا كان البائع يعلم العيب فإنه لا يصح الإبراء لا قبل العقد ولا بعده. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول، يعني البائع لا يعلمه، البائع لا يعلمه، أو من عيب كذا إن كان، يعني هو لا يعلم أن هناك عيب لكن قال أنا أبرأ إن كان هناك عيب في المكينة أو إن كان هناك عيب في الجير أو نحوه، فإنه لا يبرأ، فإنه لا يبرأ. قال: أو من عيب كذا إن كان، لم يبرأ البائع، لم يبرأ البائع، لأن المشتري ها ما ملك المبيع بعد حتى يبرئه، لم يملك المبيع بعد. قال: لم يبرأ البائع. فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار. الفاء هنا ها تفريعية، يعني يتفرع على ذلك، تفرع على ذلك أنه لو أن البائع اشترط البراءة من كل عيب، اشترط البراءة ثم وجد المشتري عيبا، وجد المشتري عيبا، ها له الخيار وليس له الخيار؟ له الخيار، حتى لو كان البائع قد اشترط ولو أن المشتري قد رضي، هنا لا يتم الشرط وللمشتري الخيار، المشتري الخيار، لأنه ما ملك البيع بعد، ما ملك البيع حتى يبرئه. ولهذا يقول المصنف: فإن وجد المشتري من المبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع. يعني المشتري متى يملك الإسقاط؟ هل يصح أنت الآن أن تتبرأ بشيء لا تملكه؟ ما تملك. فإذا قال نعم أبرأتك من كل عيب وهو ما ملك المبيع إلى الآن، ثم بعدما تم البيع ها يحتاج إلى إبراء ثاني، لأن الإبراء الأول لاغي. لماذا لاغي؟ لأن ما ملك المبيع حتى يتبرأ به، ما ملك المبيع حتى يتبرأ أن يسقط ما شاء. قال: لأنه إنما يثبت بعد البيع، إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله، يعني فلا يسقط العيب بإسقاطه، أقصد فلا يسقط الخيار، فلا يسقط الخيار بإسقاطه للعيب، بإسقاط العيب قبله، يعني قبل المبيع، قبل أن يملك المبيع، يعني قبل البيع. لماذا؟ لأنه لا يملك المبيع ها، ومن ثم لا يملك الإبراء، لأنه لا يملك المبيع، يعني المشتري لا يملك المبيع، ويترتب عليه أنه لا يملك الإبراء، لأن الإنسان ما يستطيع أن يتبرأ إلا بشيء يملكه. فإذا أسقط العيب هو ما ملك السلعة حتى يسقط منها ما شاء. ولهذا يقول المصنف: فلا يسقط بإسقاطه قبله، يعني قبل البيع، يعني قبل البيع. وإن سمى العيب، انتبهوا لهذه المسألة، وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ. إذن متى يبرأ البائع؟ يبرأ في حالتين. الحالة الأولى أن يسمي العيب، أن يقول نعم أنا السيارة فيها العيب الفلاني، اشترها بهذا العيب، اشترها بهذا العيب، فرضي المشتري، رضي المشتري، ثم بعد ذلك قال لا السيارة معيبة، هل له الخيار؟ لا، لأنه أخبره أن بها العيب الفلاني ودخل على بصيرة، دخل على بصيرة. ولهذا قال: وإن سمى العيب، يعني برئ المشتري، إذا سمى العيب برئ المشتري، أو أبرأه المشتري، واضح المواضح؟ برئ البائع، برئ البائع، برئ البائع، أو أبرأه المشتري بعد العقد، لأن المشتري الآن ملك السلعة بعدما تم البيع وانتهى، قال أبرأتك من العيب الذي في السيارة، خلاص هو دخل على بصيرة، هو أخذ السيارة بدون شرط، بدون أقصد أخذ السيارة بعدما أسقط حقه، بعدما أسقط حقه من خيار العيب ونحوه، ونحوه. والآن تحت الحراج اشترى السيارة جملة، هل يصح ولا ما يصح؟ ها لا عبرة بهذا. لكن لو أنه بعدما اشتراها وملكها قالوا السيارة الماكينة خربانة والجير خربان بعد ما تم العقد وانتهى. قال أبرأتكم من هذا كله. ها يبرأ البائع ولا ما يبرأ؟ يبرأ. لماذا؟ لأنه برأ هنا بعد العقد بعد ما ملك السيارة، وإذا ملك السيارة الحق له، يملك أن يبيعها ويملك أن يهديها ويملك أن يعني يسقط أي شيء مما شاء من العيوب التي بها. ولهذا يقول وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد بارئ، يعني بارئ البائع، بارئ البائع. قال وإن باعه دارا أو نحوها مما يزرع، وإن باع دارا أو نحوها مما يزرع. والذي نحو الدار ها كالبير وكالبيت وكالأرض والعقار إلى آخره، الشيء الذي يزرع والآن ممكن يقال ها يمتر بالأمتار، يعني ما يفرق بين الأزرع والأمتار. قال وإن باعه دارا أو نحوها مما يزرع على أنها 10 أزرع فبانت أكثر من 10 أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع. يعني باعه أرض على أنها 500 متر، 500 متر، ثم اتضح أنها 400 متر، يقول المصنف ها يصح البيع. لكن معلوم إذا باعه على أنها 500 وصارت 600، الزيادة لمن؟ للبائع، صح ولا لا؟ أو باعه على أنها 500 وطلعت 400، ها النقص على من؟ على البائع، يعني يدفع المشتري، لأن هذه السلعة أو هذا المبيع ها يمكن أن يرد الزائد، ممكن أن يرد الزائد ويأخذ عليه العوض. أما إذا كان لا يمكن هنا لا، يعني مثلا لو باعه أرض على أنها 500 متر، صح ولا لا؟ وبان أنها 300، ما يستطيع أن يبني عليها، واضح لا؟ هنا فيه ضرر، هنا فيه ضرر. لكن باعها على أنها كما قال المصنف 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح البيع، صح البيع. ولكل منهم الخيار، لكل منهم الخيار إذا كان يجهل هذه الزيادة، إذا كان يجهل هذه الزيادة فكل منهم بالخيار، كل منهم بالخيار. لكن إذا لم يرضى بالخيار، إذا لم يرضى بالخيار فهنا إذا كان يترتب عليها ضرر يلغى، لأنها إذا ترتب عليها ضرر فات غرض المشتري، فات غرض المشتري أو فات غرض البائع على حسبهما. لكن على كل حال هنا يقول وإن باعه دارا أو نحوها مما يزرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 وقل منها صح البيع، البيع صح ما نقول باطل، لكن هل نمضيه؟ هل يلزم؟ هذا يترتب على انتفاء الضرر ويترتب على تمكن ها تمكن التعويض. إذا أمكن أن يعوض البائع أو يعوض المشتري من كان عليه النقص يعوض فالبيع صحيح. ولهذا قال والزيادة للبائع والنقص عليه، الزيادة للبائع والنقص عليه، والنقص عليه. قال ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار. يقول ولمن جهله الخيار، انتبهوا الشراح كتاب شرح الروض المشايخ مشيقح والغصن ومن معهم ذكروا أن هذه العبارة قوله وفات غرضه ليست موجودة في المقنع ولا في الشرح الكبير ولا في الإنصاف ولا في الإقناع ولا في المنتهى. إذن هي ليست ها ليست المذهب، ليست مذهب الحنابل. من وضع من ها من وضع الحجاوي، يعني وضعها الحجاوي، واضح ولا لا؟ ولعل الحجاوي لما وضعها ها أراد أن يبين أنه إذا لم يترتب على إتمام البيع ضرر. يعني نحن الآن انتبهوا نقول الزيادة لمن؟ المشتري باع أرض على أنها 500 واتضحت 600، ماذا نقول للمشتري؟ نقول أعطى 500 و100 متر لك، لك أنت، صح؟ لكن هل البائع انتفع من 100%؟ أجيبه هنا فات الغرض، إذا ما نستفيد. باعه أرض على أنها 500 فاتضحت 200 متر، هل أستطيع أن يبني عليها المشتري؟ هنا فات الغرض. فكأن الحجاج والله أعلم أدخل هذه العبارة ليبين أن البيع في الأصل صحيح ولا باطل؟ صحيح. فالزيادة للمشتري والنقص، فالزيادة للبائع والنقص عليه، صح ولا لا؟ فإن كان إمضاء البيع، إمضاء البيع مع الزيادة للبائع والنقص عليه، إمضاء البيع يفوت غرض المشتري أو يفوت غرض البائع، هل يمضى ولا يلغى؟ يلغى، لأن الضرر يزال، لأن هناك أشياء لا يمكن تقسم، صح ولا لا؟ لكن لو باع 100 صاع بر على أنها 100 صاع بر واتضح أنها 110، ماذا نقول للمشتري؟ ما له خيار. لماذا؟ لأن الزيادة ممكن نخرج 10 أصع، باعه 100 صاع واتضح أنها 90، ماذا نقول للمشتري؟ نقول النقص على البائع، يأتي 10 أصع. لكن هناك أشياء إذا أمضينا البيع يفوت الغرض، غرض البائع من البيع فات، أو غرض المشتري يفوت، صح ولا لا؟ وهنا هنا لا يتم البيع، لا يتم البيع، لكن في الأصل صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. ولهذا قال ولمن جهله، أي جهل الزيادة أو جهل النقص من البائع والمشتري، وفات غرضه، يعني بسبب هذه الزيادة بسبب هذه النقص فات غرض المشتري أو فات غرض البائع، الخيار له، الخيار، خيار أي شيء؟ خيار الفسخ، أو خيار إمضاء البيع، أو خيار أخذ عوض عن النقص أو الزائد، واضح ولا لا؟ لأن الحق، ها، الحق للبائع والحق للمشتري، ومن أسقط حقه سقط، واضح لما هو واضح؟ ولهذا قال وفات غرضه الخيار، فلكل منهما الفسخ، ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بأخذ بكل الثمن في الثانية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا رضوا بلا عوض، معنى كلام المصنف هنا إذا رضوا بلا عوض، ولهذا يقول ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى. وش المسألة الأولى؟ باعه أرض على أنها 500 متر واتضح أنها 600، قال البائع 100 لك في العوض الأول ما أريده، واضح ولا لا؟ هنا لا خيار. طيب، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية، باع أرض على أنها 500 واتضح أنها 400، قال المشتري قبلت بهذا الثمن، هنا يتم البيع، هنا يتم البيع، واضح لما هو واضح؟ طيب، قال فلكل منهم الفسخ، ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى لأي غرض؟ لدفع الضرر اللاحق بمن؟ بالمشتري، حسنت، بالمشتري، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية، في الثانية، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، لعدم فوات الغرض. ما هو الغرض؟ الغرض ما دام أن البائع أعطى المشتري بالزيادة ما فات على المشتري غرض، صح؟ فلا خيار له. وفي المسألة الثانية، ها، تنازل المشتري أخذ الأرض وإن كانت ناقصة بنفس الثمن، إذن البائع هل فات غرضه؟ ما فات، فلا خيار هنا، واضح ولا ما هي واضحة؟ طيب، قال أو يرضى المشتري بأخذ بكل الثمن في الثاني لعدم فوات الغرض، وإن تراضي على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز. نعم، لماذا؟ لأن الحق لكل منهما، الحق لكل منهما، فإذا تراضي على زيادة جاز. اشترى أرض 500 متر 100 ألف، 100 ألف، فاتضحت 600، واضح ألا؟ فاتفق على أن يدفع المشتري للبائع 10 ألف زيادة أو 20 ألف، خلاص رضيت، هنا انتهت القضية. لماذا؟ لأن الحق للبائع وأسقطه. قال وإن تراضي على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز. طيب النقص، هذه الزيادة، النقص، اشترى أرض على أنها 500 متر 100 ألف ريال واتضحت 400، كم أعطى البائع؟ 100 ألف، صح؟ خلاص اتفق أن يرد البائع للمشتري 20 ألف مقابل النقص على 100، واتفق عليه، يصح ولا ما يصح؟ يصح. وإن تراضي على المعاوضة عن الزيادة والنقص جاز، ولا يجبر أحدهما على ذلك، يعني لا يجبر البائع على دفع العوض للمشتري، ولا يجبر المشتري على قبول العوض من البائع، لا يجبر، لأن الأصل ما هو؟ أن لكل منهم الخيار، هذا الأصل، الأصل أن لكل منهم الخيار، فلا يجبر، فإن تراضي بالعوض وإلا لا إجبار، وإلا لا إجبار. قال وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل وأكثر صح البيع ولا خيار، ما في خيار. لماذا؟ لأن الصبرة تكال، الصبرة تكال. فإذا باعه 50 صاع واتضح أنها 60 ما في خيار، ما أقول المشتري خيار ولا للبائع خيار، لأن البيع تم بالتفرق. لكن ها نأخذ 10 ونردها للبائع، نردها للبائع. أو اشترى 100 صاع واتضح أنها 90، قال له البائع المشتري أنا هونت، أنا شرط عنها 100، تقول لا ما هو على كيفك تهون، ها نأتي بكم؟ 10 أصع أخرى، لكن بشرط من نفس النوع. أما لو قال ما عندي نوع، هنا وارد الخيار، هنا وارد. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل وأكثر صح البيع ولا خيار، ولا خيار. والزيادة للبائع والنقص عليه، نقص عليه يعني بقدره من الثمن، أو يأتي بآصع. أنتم معي ولا لا؟ طيب هل نجبره على الثمن بدون آصع؟ اشترى 100 صاع واتضح 90، قال المشتري خلاص أنا ما أريده، لا ما له خيار. طيب البائع ما عنده بر، ها نقول ما له خيار، يرد له ها القيمة مقابل 10 أصع، يرد له قيمة مقابل 10 أصع، سواء كان الرد من نفس الطعام الذي اشتري أو الرد قيمة، المشتري لا خيار له، لأن هنا الغرض لا يفوت، الغرض لا يفوت. طيب باعه البائع، باعه عنها 100 صاع واتضح أنها 110، ها يرد 10 أصع أو يعطيه قيمته، ولا خيار هنا، لأن القسمة هنا ممكنة والغرض لا يفوت ولا يكون ضرر على أحدهما. قال فبانت أقل وأكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه، النقص عليه. ثم قال رحمه الله تعالى باب الخيار، باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. باب الخيار، المناسبة ظاهرة، ذكره لباب الخيار بعد البيع المناسبة ظاهرة، لأن الخيار فرع من البيع، الخيار فرع للبيع، فهو متعلق به، فهو متعلق بالبيع، فناسب أن يذكره، ناسب أن يذكره. وهنا ذكر باب الخيار وسيأتي، ها وقابض المبيع، يعني كيف يقبض المبيع، المبيع كيف قبضه، وهذا سيأتي، أن كل شيء بحسبه. فقبض النقد ليس كقبض الأرض، وقبض الأرض ليس كقبض الدواب، وقبض المكيل ليس كقبض غيره مما ينقل، لأن هذا يكال، والأرض مثلا قبضها بالتخلية يرفع يده عنها، والدابة قبضها بإمساكها، والنقد قبضه بعده وأخذه وانتقاله إلى آخره. سيأتي أن قبض كل شيء بحسبه. قال والإقالة، ستأتي الإقالة أيضا، الإقالة هي إلغاء البيع بعد أن تم، الإقالة هي إلغاء البيع سواء من البائع أو من المشتري. يعني تبايع أرض، وبعدما تم البيع وتفرق، ذهب المشتري للبائع وقال أقلني، يعني كما يقال اليوم أنا هونت، يعني هونت عن البيع، وش رأيك؟ فهنا هذه إقالة. أو العكس، البائع راح المشتري قال أنا والله أني ودي أهون، هل تقيلني؟ لكن ما يملك يسقط البيع، ما يملك يهون من كيفه، لا لابد أن يقيله صاحبه، لابد أن يقيله. لماذا؟ لأن العقد تم، العقد تم، ولا خيار هنا، مادام تم العقد تفرق من المجلس انتهى، ما له خيار. لكن الآن بعض الناس، وهذا سيأتي باب الإقالة، بعض الناس الآن إذا مثلا باعه سيارة، مثلا باع سيارة وقال بعتك 50,000، قال اشتريت ثم تفرق، لا يزال مفتاح السيارة مع المالك، والمال ها عند من؟ عند المشتري. فتفرق، كل ذهب إلى بيته ثم رجع بعد ساعة، ها بالسيارة، قال له أنا ما بعتك، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، خلاص البيع وجب، لا يجوز أن يلغي البيع لا البائع ولا المشتري، لأنه لا يلزم من البيع تسليم الثمن، الثمن حال الآن لكنه في الذمة، في الذمة، والبيع تم بمجرد التفرق تم البيع. وهذا يحصل الآن بأي شيء؟ ها بالأراضي بالعقار، لأن السجل نقل كتابة عدل وغيره، فيشتري منه حنعطيها الأربون، ثم بعد يوم أو يومين ها وقد تم البيع وتفرق. جاء واحد قال يا أخي أرضك هذه ما تنباع، هذه لها مستقبل عند بيتك إلى آخره، اتساق لا أنا خلاص ما بيعتك، ما يجوز، وأخذه لها حرام وقيمتها سحت عليه. لكن الآن الناس لا يمشون إلا من رحم الله على كل، ليس كل الناس، بعضهم لا يمشي إلا أن يوطر على الحق أطرى، أما أن يمتثل للحق من نفسه هذا قليل، هذا قليل. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار. والخيار اسم مصدر، الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا، اختار يختار اختيارا، خيار خيار. طيب نحن قلنا خيار اسم مصدر صح، لماذا ما قلنا مصدر؟ ايش الفرق بين المصدر واسم المصدر عبد العزيز؟ المصدر يكون من نفس حروف الفعل، واسم المصدر نعم يتغير عن بنية الفعل. طيب خيار أين الفعل؟ ها اختار يختار، أين المصدر؟ اختيارا، المصدر اختيارا. طيب اسم المصدر خيار، اسم المصدر خيار. طيب سبحان، سبحان الله مصدر ولا اسم مصدر؟ ها اسم مصدر صح ولا لا؟ سهل محمد اسم مصدر، لأن المصدر سبح يسبح تسبيحا، هذا المصدر تسبيحا. واسم المصدر سبحان صح؟ ها وتبتل إليه تبتيلا، مصدر ولا اسم مصدر؟ خلنا نخرج شوي للنحو حتى يطير النوم يعني. ها وتبتل إليه تبتيلا، تبتيلا مصدر ولا اسم مصدر؟ مصدر. ها من يقول اسم مصدر؟ واحد بس. من يقول مصدر؟ دائما الجمهور يقول الحق أقرب إليهم، وهالمرة الحق أبعد عن الجمهور. اسم صح، اسم مصدر تبتيل، اسم مصدر المصدر وتبتل إليه تبتلا، هذا المصدر تبتل إليه تبتلا، هذا المصدر. اسم المصدر تبتيل. طيب على كل حال نعود إلى الخيار، إذن هذا الخيار، الخيار اسم مصدر. أما اصطلاحا، اصطلاحا كما ذكر المصنف، كما ذكر المصنف قال: طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، هذا الخيار. الخيار اصطلاحا هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، هذا الغرض من الخيار، أن الإنسان في مدة الخيار، مدة الخيار يطلب خير الأمرين، خير الأمرين في نظره، هل يمضي البيع أو يفسخ، هل يمضي البيع أو يفسخ. طيب قوله طلب أولا يقول الخيار اسم مصدر اختاره، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ. قوله من الإمضاء والفسخ، كلمة والفسخ يدل على أن البيع تم أو لم يتم، تم وانتهى، لكنه في زمن الخيار، في زمن الخيار. ولهذا ها الغنم له والغرم عليه، في زمن الخيار الغنم له والغرم عليه. فلو كانت هذه، لو كان هذا البيت مثلا مؤجر أو السيارة تؤجر، في زمن الخيار لمن الأجرة؟ للمشتري. ولو حصل فيها عطال من يصلحها؟ المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. ولهذا يقول المصنف من الإمضاء والفسخ، لأن العقد تم وانتقل الملك، لكن له أن يفسخ، له أن يفسخ. قال: وهو ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، موضع الجلوس، هذا الأمر الأول، خيار المجلس. قول خيار المجلس ها خيار مضاف، والمجلس مضاف إليه، وهذا من إضافة الشيء إلى محله، من إضافة الشيء إلى محله، يعني الخيار الذي محله المجلس، الخيار الذي محله المجلس. وهذا هذا مذهب الحنابلة على كل حال والشافعية، أن خيار المجلس ثابت، خيار المجلس ثابت. قال: والمراد هنا مكان البيع، مكان البيع هنا يشير إلى أي شيء؟ المجلس، المجلس. ليس المراد بالمجلس مكان الجلوس، لا، المراد بالمجلس ها مكان البيع، مكان البيع. فلو تبايع وهم واقفين ها نقول هذا مجلس، لو تبايع في الطائرة ها هذا مجلس. فمكان البيع، مكان الإجاب والقبول وأخذ البيع وإعطاء، هذا هو المجلس، هذا المراد بالمجلس. ولهذا يقول المصنف: والمراد هنا مكان البيع، مكان التبايع، مكان التبايع. قال: يثبت خيار المجلس في البيع، يثبت خيار المجلس في البيع. البيع هو انتقال المال، بيع هم مبادلة مال بمال كما سبق، مبادلة مال كما سبق، وهو عقد من العقود. وهناك عقود لا يثبت فيها الخيار، وستأتي سيذكر المصنف أن هناك عقود أربعة مستثناة ما يدخلها الخيار، أربعة مستثناة ما يدخلها الخيار ستأتي، لكن البيع يدخله الخيار، البيع يدخله الخيار كما سبق. قال: لحديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، ما لم يتفرقا وكان جميعا. الجملة هنا وكان حالية تأكيد لما قبله، يعني ما لم يتفرقا تأكيد، وهم جميعا، وهم جميعا. قال: أو يخير أحدهما الآخر. إذا خير أحدهما الآخر ها فعلى ما خير. إذا قال مثلا: أنت لك خيار المجلس، أنا أسقطت خيار المجلس، يسقط ولا ما يسقط؟ يسقط. قالوا: طيب لا خيار، ما نريد خيار المجلس، خلاص البيع يتم مباشرة، فأسقط خيار المجلس، يسقط ولا ما يسقط؟ يسقط. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، سواء أسقط خيار نفسه أو كل منهم أسقط خياره، أو قالوا لا خيار بيننا، فعلى ما، على ما تبايع. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، متفق عليه. لكن يستثنى من البيع الكتابة الآخرية، يستثنى من البيع أربعة عقود هذه لا خيار فيها، ليس فيها خيار مجلس. يستثنى أربعة عقود: الأول الكتابة، الأول الكتابة. طيب الكتابة بيع ولا ما هي بيع؟ بيع، العبد يبيع نفسه لسيد، بيع. الكتابة: كتب السيد مع العبد عقد، إذا أتيتني بعشرة آلاف ريال أعتقتك، كل شهر ألف ريال مثلا، واضح لا؟ فلما كتب العقد وهم في المجلس قال السيد: أنا هونت، ها يملك ولا ما يملك؟ ما يملك، خلاص. لأن الإسلام يتشوف للحرية، الإسلام يتشوف للعتق، فلا يسقط الخيار هنا، فالكتابة لا تسقط. هذا الأمر الأول، ولذا يقول المصنف: لكن يستثنى من البيع الكتابة، هذه ليس فيها خيار. الثاني ها إذا تولى طرفي العقد، الثاني إذا تولى طرفي العقد، فهنا لا خيار، ما في خيار مجلس، مع أن بعض العلم يقول يثبت خيار المجلس، لكن نحن هنا على المذهب إذا تولى طرفي العقد فلا خيار. كيف يتولى؟ يعني هو نفسه وكيل للمشتري ووكيل للبائع. قال البائع: وكلتك تبيع سيارتي. قال المشتري: وكلتك تشتريها لي. ها هو الآن تولى طرفي العقد، يصح ولا ما يصح؟ يصح، وكالة جائزة في عقود البيع في النكاح إلى آخره. قال: وكلتك تبيع سيارتي. يقول بكر: قال عمرو: وكلتك تشتريها لي. فهو يقول: بعت سيارة عمرو لبكر، واضح لا؟ فيتم العقد هنا. طيب وهو جالس قال: خلاص أنا هونت عن بكر، يصح لما يصح؟ هنا ما يصح على المذهب، هنا ما في خيار مجلس، هذا النوع الثاني. مع أن من العلماء من قال يصح الخيار، لأن الوكيل ها يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل. إذن المذهب لا خيار، هذا النوع الثاني، وهي إذا تولى طرفي العتق. نعم نعم طرفي العقد. طيب وكلك شخص قال خذ سيارتي وبعها، وشخص آخر وكل قال اشتري سيارة، أنت الآن ها ستبيع هذه السيارة وتشتريها في آن واحد، تبيعها وكالة عن من وكلك في بيعها، وتشتريها نيابة عن من أنابك في شرائها، حكم البيع يصح. طيب لو وكل شخص أن يعقد البنت، وشخص قال وكلتك أن تعقد لي أنا عليها، يصح ولا ما يصح؟ يصح أن تولى طرفي العقد وكالة. فهنا يقول المصنف لا خيار، هنا لا خيار، واضح؟ نعم نعم ما عنده خيار، واضح ولا خلاص؟ إذا قال بعت سيارة زيد لعمر انتهى تم البيع، هذه المسألة الثانية، واضح ولا لا؟ قال وشراء من يعتق عليه، هذه النوع الثالث مما لا خيار فيه، النوع الثالث إذا اشترى ما يعتق عليه فلا خيار. من الذي يعتق عليه؟ ها كل ذي رحم محرم، كل ذي رحم محرم. إنسان وجد أخاه رقيق، وجد أخاه رقيق فاشتراه، قال لسيده بعني هذا العبد، قال بعتك العبد، قال اشتريته، وهم في المجلس قال هونت، يصح لما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ ها لأنه الآن قد صار حر، ما عاد يملك الخيار، لأن بمجرد انتقال الملك عتق عليه صار حر، فهنا لا خيار، هنا لا خيار. واضح المسألة ولا واضح؟ طيب هذه المسألة الثالثة مما لا خيار فيه، والشراء من اعتق عليه. المسألة الرابعة إذا اعترف بحرية شخص، إذا اعترف بحرية شخص ثم اشتراه فإنه لا خيار له، لا خيار له في رده. لماذا؟ لن يعتق عليه مباشرة إذا اعترف بحرية شخص. مثاله قال فلان حر، قال فلان حر، يقول للناس قال فلان ترى حر، ثم ذهب إلى سيده قال بعني هذا العبد، وقبل قليل اعترف أنه حر ثم اشتراه منه، بمجرد شرائه ماذا يكون هذا؟ يكون حر لأنه اعترف بحريته. إذا اشترى هو في المجلس قال هونت لي الخيار، يملك ولا ما يملك؟ ما يملك. لماذا؟ ها لأنه قد صار حرا، نقول ما عاد بيدك، ما عاد على كيفك، صح ولا لا؟ نقول فات عليك الأمر. هذه الحالات الأربع من العقود لا خيار فيها، الأول ها الكتابة، الثاني أن يتولى طرفي العقد ما في خيار مجلس، الثالث أن يشتري من يعتق عليه، الرابع أن يعترف بحرية شخص، اعترف أنه حر ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، لا يملك خيار المجلس. ظاهر ولا ما هو ظاهر يا راشد؟ ظاهر. طيب قال فإن خير أحدهما الآخر، قال لكن يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد، وتولي طرفي العقد والشراء من اعتق عليه، أو اعترف بحريته قبل الشراء وكالبيع الصلح بمعناه، وكالبيع الصلح يعني، والصلح بمعناه يعني الصلح بمعنى البيع، إذا صالح الصلح إذا صالحه بمعنى البيع. والصلح الصلح ينقسم قسمين، صلح إقرار وصلح إنكار، وسيأتي هذا سيأتي في باب الصلح، لكن هنا هنا يقول الصلح بمعنى البيع يعني له الخيار، لأنه يكون إقرار بدين أو إقرار بعين. انتبه ما معنى الصلح؟ يعني قال أنا أطلبك 1000 ريال، قال أبدا ما أطلبني 1000 ريال، ما تطلبني 1000 ريال، قال اعترف أني أطلبك وأعطيك كذا وكذا. ولنجعل المثال بأرض أحسن، اشترى قال أنا أطلبك 2 أرض، بعتك أرض 100,000 ريال، أطلبك 100,000 ريال، قال خذ هذه السيارة وأقر لي 100,000، سيارة قيمتها 10,000 ريال 5,000 ريال خذها وأقر لي بألف. الآن الذي أخذ السيارة هنا يتعامل مع السيارة تعامل البيع، له خيار المجلس، له خيار العيب فيها إلى آخره. واضح ولا لا؟ هذا القرار بدين، واضح ولا لا؟ لأنه أقر له بدين على أن يعطيه شيء، صح ولا لا؟ الذي أعطاه الشيء هذا معاوضة، صح ولا لا؟ إذا الحكم حكم البيع، فله الخيار، له الخيار. هذا الإقرار بالدين. أو عين، عين قال أنا أطلبك هذه السيارة أو أطلبك هذه الأرض، قال لا مالك عندي سيارة ولا أرض، قال اعترف بأني أطلبك هذه السيارة والأرض ولك كذا، فاعترف. الحاجة التي أخذها مقابل الاعتراف ها له فيها خيار المجلس، له فيها خيار العيب إلى آخره. واضح ما واضح؟ لأنها أصبحت معاوضة، أصبحت معاوضة. ظاهر ولا ما بظاهر؟ ولهذا يقول وكالبيع الصلح، يعني والصلح بمعنى، يعني بمعنى البيع، كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض، ثم صالحه عنه بعوض. طيب ما أقر له، ما أقر له، قال أعطيك بدله هذه السيارة، يعني يطلبه أرض 100,000، واضح ولا؟ قال ما تطلبني أرض، لكن تبي هذه السيارة خذها بدل هذه الأرض الذي أنت تدعي علي. هنا ما أخذ عوض بدل الأرض، صالحه وانتهى، قال أخذت منك السيارة بدل قيمة هذه الأرض. الذي أخذ السيارة الآن ها حكم فيها حكم البيع، له خيار المجلس وله خيار العيب يردها له إلى آخره. واضح ولا لا؟ طيب قال ثم صالحه عنه بعوض وقسمة التراضي. قسمة التراضي، عندنا القسمة تنقسم إلى قسمين، القسمة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول قسمة التراضي، قسمة تراضي. القسم الثاني قسمة إجبار، قسمة إجبار. قسمة التراضي هي التي يدخلها العوض، قسمة التراضي هي التي يدخلها العوض. واضح ولا لا؟ انتبه معي محمد، قسمة إجبار وقسمة تراضي. قسمة التراضي هي التي يدخلها العوض وهي التي فيها خيار المجلس، هي التي كالبيع. كيف التراضي؟ انتبه معي، إنسان شركة في أرض، شخصان شركة في أرض، فلما اقتسموها صار هذا نصيبه الشرقية، الجهة الشرقية، هذا نصيبه الجهة الغربية. أيهما أحسن؟ الجهة الشرقية، صح ولا لا؟ أو الجهة التي على شارع عام، لكن خلنا نقول الشرقية. الآن الذي أخذ الشرقية سيدفع لمن أخذ الجهة الغربية عوض مقابل النقص، هم شركاء لكل منهم نصف الأرض، صح؟ أرادوا أن يقتسموا لا بد أن يكون أحدهم له الجهة الشرقية والآخر له الجهة الغربية، أو أحدهما له الشارع العام والآخر له الجهة الأخرى، صح؟ لا بد صاحب الجهة التي فضلت على الأخرى يدفع بدل النقص الذي حصل على شريكه، صح ولا لا؟ ما يدفع هذا ها للآخذ فيه خيار المجلس، خيار العيب إلى آخره. واضح ولا لا؟ مثال، نعم نعم، انتهينا. إذا تراضي خلاص، لو قال أنا ما بي شيء انت القضية، لكن هنا عليه ضرر. ولماذا سمت قسمة تراض؟ يعني نقسم قسمة ونرضيهم معها، نرضيهم، لكن لو تراضي كيف؟ هذا حق واسقط. فمثلا الأرض تساوي مليون، تساوي مليون وقسموها، الجهة التي على الشارع العام تساوي 600,000 والجهة الأخرى تساوي 400,000، صح ولا لا؟ كم يحتاج نعطيه عوض هذا؟ 100، صح ولا لا؟ قال خذ هذه السيارة تساوي 100,000، خذ السيارة بدل النقص. أخذ السيارة، له خيار المجلس في هذه السيارة، وله خيار كما سيأتي أيضا العيب، لأن أخذ حكم البيع. هذه قسمة التراضي، قسمة التراضي، واضح ولا لا؟ أما قسمة الإجبار فلا خيار فيها، لأن القاضي يجبرهم، ما في خيار لا مجلس ولا غيره. طيب قال وقسمة التراضي والهبة على عوض. الهبة على عوض، عندنا هبة، انتبهوا معي، هبة يراد منها التودد. ماذا تسمى هذه؟ تسمى هدية. هبة يراد منها التودد. أتيت قلم وقلت خذ يا محمد هذا القلم هدية، ماذا تريد بهذا القلم؟ ها، التودد. هذه ما تسمى هبة، تسمى هدية، لكن إذا سمي هبة على أنها هدية. هدية تريد منها عوض، تهدي لي لأجل أن يهدي لك، هذه تسمى هبة بقصد الثواب، هبة بقصد الثواب، صح ولا لا؟ إنسان الآن اشترى له كرتون فاقع، ها، يساوي 7000 ريال، وأخذه وذهب به إلى الأمير، قال خذ أيها الأمير هذا هدية لك. هل يريد التودد ولا يريد أن يعطيها الأمير عوض؟ يريد أن يعطيه عوض. هذه حكمة، حكم البيع، وهي جائزة، حكمة حكم البيع. ها، إن أعطاه عوض فالحمد لله، وإن ما أعطاه عوض له أن يرجع له غدا يقول لو سمحت رجع الفاكهة الذي أعطيتك، لأن هدية بقصد الثواب، هبة بقصد الثواب. فما يرد، يعني أنت الآن أخذت لك هدية وأعطيتها شخص لأجلا يثيبك عليها، صح؟ عوضك على هذه الهدية، هذه الهدية الذي أنت قبضت لك فيها خيار المجلس ولك فيها خيار العيب، تقول الله هذه الهدية ما تكفي، واضح ولا؟ اشتريت جمل ب10 ملايين وهديت لشخص وأعطاك 100,000 ريال مقابل هذه الهدية، ها، لك الخيار ولا ما لك الخيار؟ لكنك تأخذ 100 والله ما أبيها، لأن هذه هبة بقصد الثواب، هذه هي التي يدخلها خيار المجلس لأنها معاوضة وتأخذ حكم البيع، واضح ولا ما واضح؟ طيب، ولهذا يقول المصنف لأنها نوع من البيع. ما هي التي نوع من البيع؟ الصلح إذا أقر بدين أو عين، هذا نوع من أنواع البيع. قسمة التراضي هذا نوع من أنواع البيع. الهبة على عوض هذه نوع من أنواع البيع. فما دام أنها نوع من أنواع البيع فإنها تأخذ حكمه من حيث خيار المجلس. ها، واضح ولا لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى لأنها نوع من البيع وكبيع أيضا إجارة، وكبيع أيضا إجارة، يعني الإجارة كالبيع، الإجارة كالبيع، له فيها خيار المجلس، له فيها خيار المجلس. فلو عقد إنسان قال أنا استأجرت بيتك 15,000 كل سنة، فكتب العقد وتمت الإجارة وهم في المجلس، ثم قال أحدهما أنا ألغيت العقد، سواء المستأجر أو المالك، ها، له الخير ولا ماله؟ له الخير، لأن الإجارة نوع من أنواع البيع، لأنها بيع، ها، بيع منفعة، يبيعه منفعة البيت. قال وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع، أشبهت البيع. وكذا الصرف والسلم، الصرف، خذ 1,000 ريال واصرفها لي دنانير، ثم أعطاه الريالات وأخذ من الدنانير، وهم في المجلس قال لا خلاص هونت، خذ الدنانير ورد ورد ورد لي الريالات. يملك ولا ما يملك؟ يملك. هل يجوز البيع أن يرفض؟ لا، خيار المجلس لا يجوز لأحدهما أن يرفض، لأن الآخر يملك الفسخ، يملك الفسخ. قال وكذا الصرف والسلم. أتعرفون السلم؟ ها، تقديم الثمن وتأخير المثمن، يعني يعطيها الآن 10,000 ريال على أن يعطيه بعد سنة 100 صاع من البر مثلا، هذا السلم، بعدما اتفق تم البيع وهو في المجلس أراد أن يسقط يلغي العقد، له ذلك وليس له ذلك؟ له ذلك، لأنه خيار، لأنه لا زال في المجلس، وهذا حكم حكم البيع. قال لتناول البيع لهما، لتناول البيع لهما دون سائر العقود. سائر العقود لا خيار فيها، لماذا؟ لأنها قد تكون لازمة من طرف، جائزة من طرف آخر. بعض العقود تكون جائزة من طرف، لازمة من طرف آخر، لازمة من طرف آخر، واضح ولا لا؟ قال كالمساقاة، المساقاة. لماذا؟ لأن المساقاة عقد جائز لهما أن يلغياه ها في حينه أو بعدما يتم لهما أن يلغياه. والمساقاة مساقاة أن يدفع بستانه أو مزرعته لشخص يسقيه وله جزء مشاع مما يخرج منه نصف ثمره أو ربعه ثلثه. هذا يقول المصنف ليس له الخيار لماذا؟ لأنها عقد جائز من طرف عقد جائز، والعقد الجائز ما يحتاج خيار، ما يدخله خيار المجلس، لأن له أن يختار في أي وقت. أيضا الحوالة، لأنه عقد جائز من طرف أيضا، لو شخص أحالك وقبلت الحوالة على شخص فليس لك خير مجلس، قال والوقف، لو قال هذه أرضي وقف المسجد ثم وثثنا المجلس قال لا أنا هونت، ما يملك خلاص، لأن عقد لازم. والرهن، لأن الرهن لازم من طرف، جائز من طرف آخر، من طرف لازم لا يملك الفسخ وهو مالك الرهن الراهن، وجائز من طرف المرتهن الذي عليه الدين، جائز أن يلغي الرهن فلا خيار فيه. قال والضمان، لو شخص الآن ضمن ما على زيد من المال، ثم في المجلس قال لي الخيار، لا ما يملك الخيار. لماذا؟ لأنه جائز من طرف، لازم من طرف آخر، من طرف صاحب المال جائز أن أقول خلاص ما أنت ضامن يلغيه ويعفو عنه، لكنه لازم من جهة الضامن، هو الذي تبرع بأن يضمن ما في ذمة زيد. واضح لما هو واضح؟ قال والضمان ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرق بأبدانهما، والمساقاة والمزارعة هذه من العلماء من يقول عقد لازم، للطرفين فيكون معاوضة، يأخذ حكم البيع، يأخذ حكم الخيار، لكن المصنف يقول هذه لا خيار فيها، كالوقف وكالرهن وكالضمان. نريد أن نقرأ حاشية واحد. قال وكذا المزارعة والأخذ بالشفعة والإقالة والجعالة والشركة والوكالة والمضاربة والعارية والمسابقة والهبة بغير عوض والوديعة والوصية قبل الموت، لأنه لا أثر لرد الموصى له ولا لقبوله ولا في النكاح والخلع والطلاق والإبراء والعتق على مال والكفالة والصلح عن نحو دم، لأن ذلك ليس بيعا ولا في معناه. قال الوزير وغيره اتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة، كالشركة والوكالة والمضاربة، واتفقوا على أنه لا يثبت في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض كالنكاح والخلع والكتابة إلى آخره. هذه عقود لازمة مباشرة بمجرد الإجابة والقبول، مثل الطلاق، الخلع، النكاح، قال زوجتك بنتي، قال قبلت، ما يقوله في المجلس خلاص هون لي الخيار، لا، لأن إنما ذلك في عقود البيع فقط، قال ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار، فالبائع والمشتري له الخيار. ومن في معناهما، ما الذي في معناهما؟ ها الصلح، الإقرار بدين وعين، وقسمة التراضي، والهبة بقصد العوض، هذه في معنى البيع. قال ممن تقدم الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما من مكان البيع، هذا خيار المجلس. نعم الوقت. طيب هذا خيار المجلس، ما دام أنهما في المجلس، في مكان البيع، صلى الله وسلم على نبينا. سيأتينا لعل هذه المسألة عند التفرق بالأبدان، نعم يأتينا غدا إن شاء الله، عند التفرق بالهاتف عند إغلاق السماعة، والنت عند تغيير الشاشة مثلاً.